إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وها قد جاء رمضان، ليحاول المؤمنون فيه أن يتحققوا بأسباب المغفرة وأسباب النجاة. وإنما فتح الله تعالى فيه من أنواع الخير والبر حتى يكون سببا لأن يتفكر المؤمنون فيما نزل بهم وفيما ينزل، وأن يعلموا كما ذكرنا أن ذلك تحت سمع الله وبصره وبإرادته، وأنه من ثم يجب على المؤمنين أن ينظروا في حكمة الله تعالى في ذلك، وأن يتحققوا بالأسباب التي ترفع البلاء ويتنزل بها الرحمة وينتشر بها الخير. فإن حكمة الله تعالى من وراء ذلك كله ينبغي أن تقود المؤمنين مرة أخرى إلى الله تعالى، ليتفكروا فيما قصروا فيه فيخرجوا منه ويتوبوا إلى الله تعالى، وما كانوا فيه كذلك من الأعمال الصالحة متباطئين ومتكاسلين أن يسارعوا إليها ليرتفع الكرب وتتنزل الرحمة. وها قد فتح الله تعالى لهم رمضان ليكون بابا للمغفرة وللعتق من النار، ومن ثم المغفرة والعتق من النار تكون سبب النجاة في الدنيا وسبب النجاة في الآخرة. وقد فتح شهر رمضان على غير بقيات الشهور، فإن بقيات الشهور المؤمنون يصومون ويقومون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال كما ذكرنا، يعني يصوم شعبان إلا يوما أو يومين، يصوم شعبان كله، ومع ذلك وكان يقوم ليله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أبدا ما يترك قيام الليل، ولكن جاء شعبان على خلاف هذه العادات، جاء رمضان على خلاف ذلك ليبين الله تعالى أن له خصوصيات في القيام وفي الصيام وفي قراءة القرآن وفي ليلة القدر وفي الجود وفي الإحسان، وخصه سبحانه وتعالى من دون الشهور التي يصوم المرء ويقوم فيها. يعني لو صام المرء عدة شهور من سنته وقامها كلها كما كان يفعل السلف ما تعلق بها ذلك الفضل الذي علقه الله تعالى برمضان. ومن ثم كانت هذه الخصوصية التي ميز الله تعالى بها هذا الشهر الكريم تحتاج إذن من المؤمنين أن يأخذوا لها أهبتها. ومن ثم ذكرنا في الزمان الماضي أنه خاب وخسر من أتى رمضان، من أتى عليه رمضان فلم يغفر له، وعليه كان التصميم من أهل الإيمان على التحقق بأسباب المغفرة مهما بذلوا من جهد ومال ووقت وتركوا من راحة لأجسامهم أو لشهواتهم في أكلهم وشربهم وشهواتهم، لأن كل ما يبذله المرء في هذه الحياة الدنيا من وقت أو مال أو جهد إنما هو شيء قليل في جنب أن يغفر له، في جنب أن يعتقم من النار، في جنب أن يخرج من رمضان وليس بينه وبين الجنة إلا أن ينتقل إلى الله تعالى. فلو دفع عمره فيها ما كان شيئا كثيرا. لذلك كان شعار المؤمنين في هذه الأيام التصميم على تحقيق أسباب المغفرة مستعينين بالله تعالى على ذلك. وهذه تجرنا إلى هذا المعنى الذي كنا نود أن نتكلم عليه هذا اليوم، أن هذه المعاني في هذه الأيام كثيرة، وهذه المعاني الثلاثة نخصها بالكلام على قدر رؤوس مسائلها فقط، وما بقية شرحها ففيما نزل من الرسائل حال المؤمنين في رمضان أو في رسالة لعلكم تتقون بالذات لابد أن يقرأها المؤمنون. هذه الأمور الثلاثة التي نشير إليها اليوم، الأول أمر المغفرة، والثاني أمر النجاة عند نزول البلاء، والثالث هو الدعاء. الدعاء مختصره أن الله تعالى جعل لهؤلاء الصوام في هذا الشهر دعوة مستجابة في نهارهم، للصائم دعوة لا ترد، وجعل لهم ليلهم كذلك، في كل ليلة ساعة إذا دعا فيها المرء استجاب الله له، وذلك كل ليلة. فعندك في نهار رمضان إذن اجتمع لك سبب إجابة الدعاء في الصيام وفي القيام، ونحن محتاجون هذه الأيام إلى ذلك المعنى، أن يرتفع الدعاء إلى الله تعالى برفع الكرب والبلاء، وأن يهيئ الرشد لهذه الأمة، وأن تعود لصوابها، وأن يمن الله تبارك وتعالى علينا بتفريج الكروبات ورفع البلاء إلى آخر ما يتمنى المؤمنون في هذه الأيام. فذلك فرصتهم، فتلك فرصتهم أن يرفعوا إلى الله تعالى تلك الأكف التي لن يخيبها إن شاء الله تعالى. ولكن ينبغي كما قال في رمضان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذه هي قضيتنا إذن لتحقيق هذا الحال الذي يود المؤمنون أن يتغير إلى الأحسن، وأن يرحمهم الله تبارك وتعالى، أن ينزل عليهم سكينته، وأن يشرح صدورهم، وأن يرفع تلك الأنكاد والأحزان التي حلت به. ف فلا بد إذن من تحقيق أسباب الإجابة، وفتح رمضان لتحقيق هذه الأسباب إذن، وهو المعنى الأول الذي أشرنا إليه، وهو معنى المغفرة، والمعنى الثالث وهو معنى النجاة، وهو في قوله تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومعناها وأنجينا الذين كانوا يتقون، لأن الإيمان مفروغ منه وأنهم كانوا مؤمنين، وإنما النجاة لما تحققوا بالإيمان ليس فقط وأسباب التقوى. ومن ثم نعود أدراجنا إلى ما نحن فيه، أن النجاة إنما هي للتقوى، وهذه التقوى يعني النجاة في الأولى والآخرة وفي كل شيء، وهذه التقوى قد فتحها الله تعالى في شهر الصيام، فقال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فدل على أن شهر رمضان قد فتح لتحقيق أسباب التقوى، وما أن تتحقق أسباب التقوى حتى تتحقق أسباب النجاة، ويرتفع الكرب ويحل كما حل من قبل بغير المؤمنين، يحل بهم ما قدر الله لهم، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الأمر الثاني، وهي قضية طويلة كما تعلمون. الأمر الأول في رمضان، وهو من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه الثلاثة إذن، هاتان الاثنتان بعد الدعاء هما أساس استجابة الدعاء وأساس النجاة كما ذكرنا. والمغفرة التي يسعى إليها المؤمنون اليوم لابد أن يعلموا أن الله دعاهم إليها سبحانه وتعالى، وفتح لهم أبوابها، وهيأ لهم أسبابها، ثم حذرهم كما ذكر من أن عدم المغفرة كما قال النبي خاب وخسر، وهي في قول الأنبياء، قال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا شهر المغفرة إذن، شهر الرحمة، قال وإلا تغفر لي وترحمني، وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقضيتنا إذن أخطر مما يتصور المرء، قضية المغفرة أو الخسران. وإن رمضانات كثيرة قد مرت علينا ولم يرى فيها المرء أسباب الرحمة أو علامات المغفرة التي خرج بها من رمضان، وعاد أدراجه إلى ما كان قبل رمضان من سوء العمل وقلة التعبد والبطالة والكسل والوقوع في الشهوات وغير ذلك مما رأينا ونرى. لذلك ليرفع المرء هذا الشعار إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، ليكون ذلك دافعا له إلى أن يتحقق هذه المرة بتلك الأسباب من أسباب المغفرة، والله تعالى قد دعاه إليها ووعده بها، قال والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، على عكس ما يدعوكم إليه الشيطان وأولياؤه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. لذلك قال هذا وعد الله لكم، وقال كذلك سبحانه وتعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، يدعو لذلك، فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وقد بين للمؤمنين أنه واسع المغفرة ويغفر لهم على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك واسع المغفرة. فلم يبق لهم إلا أن يقول هذا القول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقد فتح هذا الشهر قيد لهم فيه الشياطين، صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، وإن له عتقاء في كل ليلة، حتى إذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق فيه بقدر ما أعتق في رمضان كله. إذا تعرض المؤمنون إذن لأسباب المغفرة يرجى حينئذ أن يتحققوا بالتوبة، أن يتحققوا بالتقوى التي هي عندما نصل من الكلام من المغفرة نصل إلى الكلام مع التقوى، يعني يصل حبل الكلام على المغفرة مع حبل الكلام على التقوى، لنلتقي في هذه النقطة التي قال المولى فيها: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فالتقت أسباب المغفرة التي يتحقق بها العتق من النار والفوز، والتقت أسباب التقوى التي تتحقق بها النجاة في الدنيا والآخرة. في الدنيا كما قال: عندما ينزل العذاب ينجي الذين اتقوا، وفي الآخرة: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالتقت أسباب المغفرة مع أسباب التقوى في هذا الحال. إذن لنتكلم على صفات المتقين أو صفات المؤمنين الذين يغفر لهم. إن الله تبارك وتعالى قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وقال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إذا ما نظرت إلى تحقيق المغفرة رأيت تحقيق المغفرة متعلق بالعمل الصالح الذي فتح له هذا الشهر الكريم الذي قال فيه هذا الحال، هذا القول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ووجدنا كذلك نفس القصة في أعمال التقوى كما قلنا، فالتقينا في أن التقوى هي سبب النجاة وسبب المغفرة. لذلك فتح رمضان وكانت علاقة التقوى به من هذا المنطلق، وعلاقة المغفرة وعلاقة النجاة التي ينبني عليها المغفرة وينبني عليها استجابة الدعاء، فيرتفع الكرب ويرتفع البلاء، ويعتق المؤمنون من النار، ويتمهد لهم الطريق إلى آخرة يحب الله لهم فيها أن يكونوا على الحال الحسن. علاقة ذلك برمضان هو هذا القول الذي نحن فيه: الإيمان والعمل الصالح، وقد فتح له رمضان، أو بمعنى أدق كما أشرنا التقى الإيمان والعمل الصالح في تحقيق معنى التقوى. والله تبارك وتعالى قد ذكر صفات للمتقين، هذه الصفات التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى إنما تتحقق في رمضان. وانظر إلى هذه الصفات التي بينا كما قال، هذه الأولى التي بيناها عندما التقت التقوى مع المغفرة إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إن تتقوا الله كأنه يقول وقد فتح رمضان لتحقيق التقوى فيتحقق لكم تكفير السيئات وغفران الذنوب. لذلك وردت صفات من صفات المتقين الذين بيّن الله تبارك وتعالى للمؤمنين أحوالهم ليتحققوا بها إذا بهم وجدوا أن أحسن أيام لتحقيقها هي أيام رمضان. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهذه الآية تبين ذلك. فصفات المتقين كانوا قبل ذلك محسنين، وإن أهم علامات التقوى هي الإحسان، سواء كان الإحسان مع الله أو الإحسان مع الخلق، بمعنى أن الإحسان مع الله تعالى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى الخلق فبذل الندى وكف الأذى وتحمل الأذى، وكل ذلك إنما يتحقق في رمضان على أخص الخصوص. جاء وقت العبادة الذي يعبد الله تعالى فيه على المراقبة والإخلاص أو المشاهدة العالية لله جل وعلا، وهو رمضان الذي قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا معنى المراقبة لله أو المشاهدة له سبحانه وتعالى. فتح رمضان إذن لذلك، وفتح للإحسان إلى الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فها قد فتح إذن رمضان لتتغير أحوال المرء التي كان فيها من الحرص والشح والبخل أو بل من الجود، إلى أن يكون أسرع بالخير من الريح المرسلة، وتغير من قيام قليل أو نوم إلى قيام طويل يرجو به المغفرة إيمانا واحتسابا. ماذا يحتسب فيه؟ يحتسب فيه تعبه وطول قيامه وترك نومه وراحته وترك زوجته وشهوته، كل ذلك يحتسبه في ذلك القيام كما يحتسبه في ذلك الصيام حتى يكون أهلا للمغفرة. ترى يصلون ويصومون، أو نصلي ونصوم ونخرج من رمضان لا نرى أثار وعلامات هذه المغفرة، لأن التحقق بأسبابها كما قال إيمانا واحتسابا لم تتحقق أولى هذه الشروط التي بها يغفر للمرء. لذلك لا بد وأن يكون حاله في رمضان على أحسن أحواله، ليس كما كان قبل رمضان، وإلا ما فرق رمضان عن غيره وصار بعد رمضان كما كان قبل رمضان. إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين شعارك إذن أيها السامع المتكلم. ثم بقيت صفات المتقين، صفات المؤمنين، صفات أهل المغفرة، صفات أهل النجاة. قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن مسؤولية المؤمنين في هذه الأيام كما ذكرنا مسؤولية عظيمة وخطيرة، سواء كان في أنفسهم أن يقوموا بأسباب تحقيق المغفرة والتقوى ليخرجوا منها في الدنيا والآخرة بأسباب النجاة، أن يخرجوا من رمضان كذلك، أو بمسؤوليتهم عن أهل الإيمان في تلك الأيام. إن مسؤولية المؤمنين في الدفع عن أهل الإيمان وعن إسلامهم مسؤولية عظيمة، لا ينبغي أن يدخروا فيها وقتا أو جهدا في قيام أو صيام أو صدقة أو ذكر أو قرآن أو عمل صالح أو إصلاح بين الناس، ثم بعد ذلك يكون دأبهم الدعاء ليل نهار حتى يستجيب الله تعالى لهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وانظر إلى حالنا ما زال، والمرء ينبه ويكرر حالنا كما هو، التكاسل عن القيام واستثقال القيام واستثقال طول الوقوف بين يدي الله تعالى الذي هو غاية أمانيهم أو هو لذتهم وسرورهم أو هو قرة أعينهم وراحتهم وطمأنينتهم وسكينتهم، ما زالوا يستسقلون وقوفهم بين يدي ربهم الذي ليس لهم سواه. إنها حالة سيئة لا تبشر بما نتطلع إليه من أمل في وجه الله تعالى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهو يمدحهم بهذا المدح. لو قال كانوا يهجعون قليلا لتغير الوضع، وما كان مدحا، وإنما كان المدح الهجوع هو كأنه يلقي جسده إلى الأرض قليلا، كأنه يأخذ قسطا من الراحة ليواصل به الصلاة. يعني لم يقل كانوا قليلا من الليل ما ينامون، ولا كانوا ينامون قليلا، ولا كانوا يهجعون قليلا، وإنما مدحهم بأنهم قليلا ما يهجعون. ولما وصفهم الوصف اللائق بهم قال يبيتون لربهم سجدا وقياما، لا يبيتون تكاسلا ونوما، لا سجدا، هذه حالهم. البيات يعني أن يبيت المرء نائما، هم نومهم القيام الركوع والسجود، كأنهم يرتاحون ويستريحون بالنوم أي بالركوع والسجود، لا بالنوم الذي يظن المرء أنه سبب الأوحد في راحة الجسد أو في طمأنينته وسكينته، بل هناك أسباب أخرى للراحة والطمأنينة وراحة الجسد البالي الفاني في أن يكون نومهم القيام السجود والركوع. يبيتون لربهم سجدا وقياما، لذلك كان لهؤلاء عندما يدعون في ليلهم في الثلث الأخير بالذات كما يقول النبي، يتنزل الرب سبحانه وتعالى ليقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. والمحتاجون كثير اليوم، والسؤال كثير كثر في هذه الأيام، يطلبون حوائج شديدة من الله تعالى وأمور عديدة ومسائل كثيرة يودون أن يحققها لهم، وقد فتح لهم بابها وهيأ لهم أسبابها. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يبيتون لربهم سجدا وقياما، ومن ثم كان حال رمضان هو الذي يتحقق فيه هذا الوصف، وتتحقق في هذه الآية الحسنة التي بيّن الله تعالى لهؤلاء الذين ينجيهم في الدنيا وعلى الصراط في الآخرة، والذين يرفع عنهم أسباب البلاء ويستجيب لهم الدعاء ويرفع عنهم الكرب سبحانه وتعالى. عاهد المؤمنون إذن أنفسهم على أن يقوموا لله تعالى لياليهم كلها حتى يصادفوا ساعة الإجابة، فيدعون الله تعالى أن يخفف وأن يرفع. وكذلك تحققوا بهذه الأسباب ليكونوا من المستجاب الدعوة في صيامهم، فللصائم دعوة لا ترد، ولكن فاستجيبوا لي أولا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وهذه حالة متناقضة ولكنها مستقيمة في صحيح الحال لأهل الإيمان والتقوى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه ينام ثم يقوم فيتوضأ فيصلي ثم يغفل قليلا ويقوم فيتوضأ فيصلي وهكذا، وهي مكابدة شدة القيام، هي مكابدة الليل في القيام لله تعالى، أحد هيئاته المشرفة في قيام الليل صلى الله عليه وسلم. وفي السحر وبالأسحار هم يستغفرون، والمعنى الثاني أنهم أطالوا القيام إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله تعالى ويدعونه، وهي حالة المؤمنين المنكسرين المتذللين الذين يخافون ألا يتقبل منهم، لأنهم علموا أن صفات المتقين التي ذكرنا أو ذكرنا شيئا منها الآن، هذه الصفات لم يتحققوا بها على الهيئة الصحيحة أو على الوصف الأكمل، وهم خائفون ألا تتقبل أعمالهم، يقومون ليلهم كله ثم يجلسون ليستغفروا. وهذه حال الصالحين، أنهم بعد أن يعملوا الأعمال الصالحة يستغفرون الله تعالى، يخافون ألا يتقبل منهم، لأنه قال إنما يتقبل الله من المتقين، ومن هم؟ لذلك جلسوا يستغفرون كأنهم ليلهم في معصية وبعد، جلسوا يستغفرون الله ليطبعوا هذا القيام بالاستغفار لعله أن يقبل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يصلون وتصدقون ويصومون ويفعلون ويفعلون ويخافون ألا يتقبل منهم، فجلسوا يستغفرون الله تعالى. انظر إلى هذه الأحوال التي يكون أهلها في عناية الله تعالى وفي محل إجابة الدعاء والإقبال والوقوف بباب الله تعالى. وفي أموالهم، هذه فيها كلام كثير كما ذكر المتكلم، والرسالة موجودة ينبغي أن تقرأ لأنه لا وقت لأن يشرح كل هذا الكلام. في حال المؤمنين في رمضان الكتاب موجود، ولعلكم تتقون كذلك هذه الرسالة. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وهو رمضان شهر الجود والإحسان والبذل مالا ووقتا وجهدا وعلما وكل أنواع البر، ينبغي أن يحاول المرء فيها وأن يأخذ فيها بنصيب وحظ يكون له سببا في أن يتخلق بأخلاق التقوى، وكذلك إن تخلقنا بها يرجى إجابة الدعاء ورفع البلاء ويرجى النجاة ويرجى أن يتقبل الله تبارك وتعالى ذلك، حتى يخرج المؤمنون من رمضان مغفورا لهم. إن أخذ الأمر بهذه الطريقة التي نحن فيها لا يكون كما أمر الله، خذ الكتاب بقوة. ما الذي يحدث للمرء إن قام ليله كله في رمضان، أو إن صام وقام وبذل ماله وحفظ لسانه وسمعه وبصره وحفظ جوارحه وحفظ قلبه ودام ذكره وطالت عبرته وبكاؤه وطال قرآنه وإدمانه له، ما الذي سأحدث له؟ إن صفات المتقين التي ذكر الله في قوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون حتى ينظر المرء في حاله أو هو مؤمن هو أو لا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء المتوكلون على الأسباب، على راحة الجسد في النوم، وعلى فلان وعلان، وعلى غدا وبكرة وما يحدث، لا، ليسوا مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفتح رمضان لتحقيق هذه الصفات أيضا، فإن التوكل للمؤمنين من أهم أسباب تحقيق النصر، يوم أن ينتهي كل أسبابهم ولا سبب لهم إلا ربهم، صار هذا السبب هو الكفيل بنصرهم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين الله تعالى. فإنه حينئذ ليس لهم إلا ربهم، ليس لهم إلا القوي العزيز الغالب الذي لا يغالبه شيء، حينئذ ركنوا إليه واتكلوا عليه ووثقوا فيه ما يخيبهم وما يخذلهم، لا يركنون إلا إليه، ولا يثقون إلا فيه، ولا يتوكلون إلا عليه سبحانه وتعالى. قد فوضوا إليه أمرهم وتركوا إليه ترتيبهم، فانشرحت بذلك صدورهم ورضيت قلوبهم بقضائه سبحانه وتعالى، وتفكروا فيما هم فيه، فلم يتطرق إليهم حزن ولا نكد، وإنما يقين في الله تعالى وثقة وانشراح بقضائه وقدره، وتفكير فيما هم فيه ليتغير حالهم وليرتفع ولترتفع تلك الأسباب التي حلت بسببها ما نزل بهم. ها قد جاء رمضان ورفعنا هذا الشعار للنجاة وللمغفرة، إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، ورف مع شعار التوكل على الله تعالى لا على الأسباب الزائلة مهما كانت، كما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به سبحانه وتعالى بذنوب عباده خبيرا. رفعوا رايتهم إذن على الطاعة وعلى التحقق بالمغفرة وعلى التحقق بأسباب النجاة، على الدعاء برفع البلاء والكرب، لا يستثقلون شيئا من أعمال الإيمان والدين والطاعة ليلهم ونهارهم، لا تجدهم إلا هكذا ليلهم ركعا وسجودا ونهارهم كذلك على أحسن أحوالهم ذكرا وقرآنا ودعاء وعملا صالحا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر إلى آخره. لا تراهم إلا فيما يحبون أن يرفع الله تعالى به عنهم، عهدوا الله ألا يضيع سبحانه وتعالى على ألا يضيع من أوقاتهم وأنفاسهم شيئا إلا له، يرجون به رحمته ومغفرته، يرجون به أن يغير أحوالهم إلى أحسن الأحوال، وأن يستجيب لهم الدعاء في هؤلاء وهؤلاء. مسؤولية عظيمة إذن، المقصر فيها مقصر في حق ربه ونبيه ودينه ونفسه وآخرته. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فانتقم منه واجعل تدبيرهم تدميرهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم سلمنا في رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ووفقنا لما تحب وترضى. ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان ورمضان ورمضانات كثيرة واغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. وعافنا واعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. ويسر أمورنا واربط على قلوبنا وثبت أقدامنا. وثبت أقدامنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم والكرب العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.